ثم قال والفرض والواجب قد توافقا كالحتم واللازم مكتوب وما فيه اشتباه للكراهة انتما. يعني أن مصطلح الفرض والواجب والمكتوب والحتم واللازم هذه كلها مصطلحات وألفاظ مترادفة، مترادفة يعني تدل على معنى واحد، فالفرض هو الواجب هو المكتوب هو اللازم هو الحتم بمعنى ما طلبه الشرع على وجه الإلزام، ما طلب الشارع فعله على وجه الإلزام كإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فلا فرق بين هذه المصطلحات إلا عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله، أبو حنيفة فرق بين الفرض والواجب فقال إن ثبت الطلب بدليل قطعي فهو فرض، وإن ثبت بدليل ظني فهو الواجب. وعليه قال قراءة القرآن في الصلاة فرض لأنها ثابتة بالدليل القطعي فقرأوا ما تيسر منه، ولكن قراءة خصوص الفاتحة عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله واجبة وليست فرضا. أما الجمهور لا يفرقون، وهذا كما ترون أيضا أمر يرجع إلى الاصطلاح، لأنه لا خلاف بين الجمهور وبين أبي حنيفة أن الأدلة التي يثبت بها الواجب متفاوتة في قوتها، بعضها قطعية وبعضها ظنية، لكن الجمهور قالوا نسمي الجميع باسم واحد، وأبو حنيفة قال لا أنا أسمي هذا فرضا وأسمي هذا واجبا. فهو اختلاف في الاصطلاح، لكن بعد ذلك المسائل الفقهية المبنية عليها ينظر فيها إلى الدليل ويرجح بحسب ما يدل عليه الدليل الراجح.